بسم الله الرحمن الرحيم. Shut up. لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدى إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا

لا يضل إلا يضل إلا هو. لو لم يكن